أكثر حاجة تحاسي أكبر مبلغ. السلام عليكم. أعطوني ورقة يا مخير. عندك تشرب؟ عندي ألم. الشيخ موجود قلة الأدب هذا. قاعدين يتضارب ولا كم نفسه. الله يعني الحصة الثانية تخلص متى؟ الحصة الثانية تخلص متى؟ المعذرة عليكم إن كان تأخرت عليكم، والمعذرة منكم إن كان. طيب يا مشايخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا جميعا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا جميعا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مر معنا في الدرس الماضي أن الزكاة تعريفها في اللغة الزيادة والنماء، وتعريفها في الاصطلاح هو مال مخصوص يدفع إلى طائفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل. ومر معنا أن الزكاة يشترط لها شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر. والشرط الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد. والشرط الثالث مبي الحول، وذكرنا أنه يستثنى من مبي الحول ثلاثة أموال. الأول الخارج من الأرض، فلا يشترط له مبي الحول، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ومر معنا أنه لا يشترط مبي الحول على نتاج السائمة، فلو أن إنسانا كان لديه في ابتداء العام 100 رأس من الغنم، وفي آخر العام أصبح لديه 150 رأس من الغنم، فتجب عليه زكاة 150 رأس من الغنم. وهذه الزيادة، أي زيادة 50 رأس من الغنم، لا يجب عليها مضي الحول، لا يجب عليها مضي الحول. ومر معنا أن ربح التجارة لا يشترط له مضي الحول، فلو أن إنسانا بدأ تجارته وكان رأس ماله 100,000 ريال، وفي آخر العام أصبح رأس ماله 200,000 ريال، فإنه تجب عليه زكاة 200,000 ريال، وهذه الزيادة لا يشترط لها مضي الحول. ونكمل إن شاء الله. نعم تفضل. 100,000؟ نعم. أكثر بكثير، أكثر بكثير، أكثر بكثير. نعم، سيأتينا إن شاء الله أن الذهب غير مستقر السعر، وأنه يتغير ويختلف بالأيام بل بالساعات. سيأتينا إن شاء الله الكلام في أحكام زكاة النقدين، والكلام على نصاب الذهب، والكلام على نصاب الفضة. نعم، نبدأ القراءة يا مشايخ. من يقرأ؟ تقرأ؟ هاي تفضل، خذ الميكروفون، الميكروفون، خلي الميكروفون معك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. ويجب فيما زاد على النصاب من نصابه إلا السائمة، ولا شيء في أوقاصها. بارك الله فيك، نفع الله بك. اسمك شيخ؟ شيخ سالم. بارك الله فيك الشيخ سالم، ونفع الله بك وأحسن الله إليك، قراءتك جيدة. قال المصنف رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. مر معنا في تعريف الزكاة أن الزكاة تجب في مال مخصوص، وليس جميع الأموال تجب فيها الزكاة، بل الزكاة في أموال مخصوصة وليس في جميع الأموال. لذلك من كان لديه عقارات من أراض وبنيان، هل تجب عليه الزكاة فيها؟ لا تجب الزكاة فيها. ولو أن إنسانا كان لديه على سبيل المثال خيل من الخيول، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب الزكاة فيها. إذن ما هي الأموال التي تجب عليه الزكاة؟ قال المصنف رحمه الله: هي أربعة أنواع. النوع الأول: السائمة من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف فقط، وهي فضل شيخ سالم. بارك الله فيك شيخ سالم. وهي الإبل والبقر والغنم. فاكتبوا عندها يا مشايخ: بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. لا يعني حياتينا كلام إن شاء الله فيها. الإبل والبقر والغنم. ونلاحظ هنا يا مشايخ أنه قال السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة المراد بها التي تأكل من حشاش الأرض، فهذا يدل على أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. ما معنى الغنم المعلوفة؟ أي التي يطعمها سيدها ومالكها من ماله، التي يشتري لها صاحبها طعاما من ماله، فهذه لا زكاة فيها. نعم تفضل الشيخ. نعم لا، إن كانت أغلب السنة تأكل من الأرض العلف لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. نعم، إذا كانت من عروض التجارة، فسيأتينا الكلام إن شاء الله أن عروض التجارة تشمل جميع الأموال، سيأتي الكلام إن شاء الله في باب عروض التجارة. ولكن هنا ننبه أن الغنم التي يطعمها سيدها ومالكها بالعلف من ماله لا زكاة فيها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو بلغت ألف شاة، لو كان سيدها وربها يطعمها من ماله من العلف فلا زكاة فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم السائمة الزكاة. فمفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، الغنم المعلوفة لا زكاة فيها بماله. نعم، إذا كان يطعمها من ماله فلا زكاة فيها. إذا كان يستخدمها، نعم إذا كان يستخدمها عروض تجارة، فسيأتينا الكلام إن شاء الله أنه فيها الزكاة في باب عروض التجارة، ولو كانت غير سائمة سيأتينا الكلام عنها. ولكن إذا كان يستخدمها بالطعام والشراب ونحو ذلك وللدر والنسل، فإذا كانت معلوفة أي يطعمها من ماله فلا زكاة فيها. وإذا كانت سائمة بمعنى أنها تأكل من حشاش الأرض، فهذه هي التي فيها الزكاة. لذلك قال: السائمة من بهيمة الأنعام. اكتبوا عندها يا مشايخ: المعلوفة لا زكاة فيها، المعلوفة لا زكاة فيها. وقد علمتم وفقكم الله أن المعلوفة هي التي يطعمها سيدها من ماله، المعلوفة هي التي يطعمها سيدها من ماله. ثم قال المصنف رحمه الله: والخارج من الأرض. الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار. اكتب عندها يا مشايخ: الخارج من الأرض أي الحبوب والثمار، أي الحبوب والثمار، أي الحبوب والثمار. فهذا النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ثم قال: والأثمان. والمراد بالأثمان الذهب والفضة والنقود، الذهب والفضة والنقود. فالذهب والفضة والنقود أي العملات الورقية، كل هذه من الأثمان وكلها تجب فيها الزكاة. فالذهب فيه الزكاة، والفضة فيها الزكاة، والأوراق النقدية فيها الزكاة. لماذا قلنا أن الأوراق النقدية فيها الزكاة؟ لأن أصل الأوراق النقدية ذهب وفضة، وكما تذكرون قديما كان يكتب على الورق النقدي أن هذا صك عن الذهب والفضة، فالأوراق النقدية هي عوض عن الذهب والفضة، فتأخذ أحكام الذهب والفضة. الذهب والفضة والأوراق النقدية كلها تجب فيها الزكاة. فالمراد بقول المصنف رحمه الله الأثمان الذهب والفضة والأوراق النقدية. نعم صحيح، كانت تسمى، نعم صحيح، كانت قديما الأموال هي عبارة عن دنانير ودراهم، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، واليوم أصبح هناك أوراق نقدية، والأوراق النقدية تأخذ نفس حكم الذهب والفضة في الزكاة، تأخذ نفس الحكم في الذهب والفضة في الزكاة. ثم قال المصنف رحمه الله وعروض التجارة. وعروض التجارة، فمن كان لديه أموال يستخدمها للتجارة فعليه الزكاة، أيا كان هذا المال، سواء كانت مثلا دار، أو كانت مثلا فرش، أو كانت ثياب، أو كانت جوالات، أو كانت أماكن أدوية أو نحو ذلك، أي مال يستخدم للتجارة فإنه يكون من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. حتى إن كانت تستخدم للتجارة فإنها يشملها هذا المعنى، فجميع الأموال التي تستخدم للتجارة فإنها يدخلها هذا المعنى. فإذا الأموال الزكوية تقتصر على أربع فقط: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة، وما عدا ذلك من الأموال فلا زكاة فيه. فلو أن إنسانا كان لديه دار يسكنها، فهل عليه الزكاة في داره؟ لا. ولو أن إنسانا كان لديه سيارة يركبها، فهل عليه الزكاة في سيارته؟ لا. ولو أن إنسانا كانت لديه خيل يستخدمها للنزهة، هل عليه زكاة في خيله؟ لا. فإذا كل هذه لا زكاة فيها. تفضل شيخ. إذا كان يستخدمها نعم، إذا كان يستخدمها للتجارة ففيها الزكاة، إذا كان يستخدمها للتجارة ففيها الزكاة. نعم شيخ. بارك الله فيك. إذا كان يستخدمها للتجارة فيها الزكاة. نعم تفضل. نعم يشترط عليه مضي الحول، لكن إذا ذهبت الأموال فلا زكاة عليه، إذا ذهبت الأموال فلا زكاة عليه كما سيأتينا إن شاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، أي أنه لا تجب الزكاة في أي مال من الأموال حتى يبلغ النصاب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الأنصبة بإذن الله. قال ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، وسيأتي الكلام في الأنصبة بإذن الله تعالى. ثم قال إلا السائمة من بهيمة الأنعام فلا شيء في أوقاصها. ما معنى هذا الكلام يا مشايخ؟ مثلا أعطيكم على سبيل المثال، في خمسة من الإبل شاة، من كان لديه خمسة من الإبل تجب عليه شاة، ومن كانت لديه عشرة من الإبل تجب عليه شاتان. بارك الله فيك. طب من كان لديه سبعة من الإبل، هذه السبعة تسمى وقص، السبعة تسمى وقص، فما حكمها؟ تأخذ حكم الذي قبلها. ما هو الذي قبل السبعة؟ الخمسة، فتجب فيها شاة. واضح ما معنى الوقص يا مشايخ؟ اكتبوا معنى الوقص عندكم يا مشايخ. الوقص هو ما بين النصابين، الوقص هو ما بين النصابين. فلو أن إنسانا الوقص هو ما بين النصابين. طيب خلكم معنا يا مشايخ عشان نشرح الوقص، لأن هذه مسألة مهمة يا مشايخ. قلنا في الخمسة من الإبل فيها شاة، وفي العشرة من الإبل فيها شاتان. طيب لو أن إنسانا كان لديه سبعة، سبعة هي عدد بين النصابين، فيأخذ حكم الذي قبله. كم الذي قبل السبعة يا مشايخ؟ خمسة، فيأخذ حكم السبعة الخمسة ويجب عليه شاة من الغنم فقط. تفضل. ولو كان أقرب للنصاب الثاني مثل ما ذكر الشيخ، لو كان 9 يأخذ حكم 5. فالوقت دائما يا مشايخ يأخذ حكم الذي قبله. لو أنه كان لديه 9 من الإبل، هل يأخذ حكم 10 أو يأخذ حكم 5؟ يأخذ حكم 5، لأن الوقت يأخذ حكم الذي قبله. الوقت يأخذ حكم الذي قبله. بارك الله فيكم. باب زكاة السائم، تفضل يا شيخ سالم. قال: باب زكاة السائم وهي راعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5، يجب فيها شاة. طيب بارك الله فيك يا شيخ سالم. هنا نبه المصنف رحمه الله، قال: باب زكاة السائمة وهي الراعية، ويقصد المؤلف بهذه الكلمة أن المعلوفة لا زكاة فيها كما مر معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها. مفهومه أن التي لا تسوم ولا ترعى وإنما يطعمها سيدها وصاحبها من العلف، هل فيها الزكاة؟ لا زكاة فيها ولو بلغت 1000 شاة. نعم. الشاة كيف تكفها؟ إطعامها؟ يعطيها الفقراء. لا لا، يعطيها الفقراء، يعطيها الفقراء. نعم، يعطيها إياها حية. لأي واحد؟ لأي أحد من الفقراء. وكما مر معنا حياتنا إن شاء الله باب اسمه باب أصحاب الصدقات، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم في آية أول. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وفريضة من الله. وسيأتينا كلام المصنف رحمه الله في تفصيل أصحاب الزكاة، في تفصيل أصحاب الزكاة، فسيأتينا إن شاء الله أنه يعطيهم إياها من غير أن يذبحها. طيب نعم، مرة واحدة في كل سنة. ثم قال رحمه الله: وهي الراعية، وهي 3 أنواع، أحدها الإبل، والثانية البقر، والثالثة الغنم، وما عدا ذلك من الحيوانات لا زكاة فيها، وما عدا ذلك من الدواب لا زكاة فيها، وما عدا ذلك من البهائم لا زكاة فيها. طيب، فبدأ في نصاب الإبل، قال: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5. لو كان لدى الرجل 3 من الإبل فهل عليه الزكاة؟ لا يبتدئ حساب الزكاة إلا إذا بلغت 5 من الإبل. فإذا بلغت 5 من الإبل بلغ وجوب الصدق، بلغ وجوب النصاب. نعم، يحسب الذكر والأنثى، يحسب الذكر والأنثى. نعم، يحسب الذكر والأنثى فلا شيء فيها حتى تبلغ 5، فيجب فيها شاء. هذا هو النصاب الأول، في 5 من الإبل شاة. قال: وفي 10، وفي 10 شاتان، أي وفي 10 من الإبل شاتان. طيب، مر معنا من كان لديه 8 من الإبل، هل يأخذ حكم 5 أو يأخذ حكم 10؟ يأخذ حكم 5، وهذا ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بالوقت. والوقت هو العدد بين النصابين، والعدد بين النصابين يأخذ حكم الذي قبله. لذلك النصاب الأول 5 من الإبل، والنصاب الثاني 10 من الإبل، وبينهما أعداد، وهذه الأعداد تسمى أوقاص، والأوقاص تأخذ حكم الذي قبلها. قال: وفي 10 شاتان، وفي 15، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة. يبتدئ إخراج الزكاة من الإبل إذا بلغت 25 ناقة، فإذا بلغت 25 فإنه يخرج عنها بنت مخاض. وبنت المخاض هي الناقة التي كم عمرها؟ سنة واحدة. ما أهم شيء إنه يخرج شات، يخرج شات. وحياتينا إن شاء الله إنه الشاة لازم تكون 6 شهور. نعم، حياتينا إما تكون ابنة 6 شهور أو 12 شهرا، وحياتينا إن شاء الله الكلام عنها في باب زكاة الغنم. نعم يا شيخ. نعم، بارك الله فيك. حياتينا إن شاء الله الكلام يا مشايخ في باب الغنم إن شاء الله تفصيل أحكام الغنم. طيب ثم قال نعم بنت المخاض هي التي لها سنة كاملة، لها سنة كاملة، وسميت بنت المخاض بهذا الاسم لأن أمها تكون في المخاض أي في حملي التي بعدها، أي في ولادتي التي بعدها. نعم هو مثل ما مر معنا في الوقت، نعم حياتينا إن شاء الله الكلام أنه لكل عمر له اسم معين. نعم شرط العمر، نعم من عنده خمسة من اللي بيليه، لا لا لا لا، الذي يشترط فيه العمر ما يخرجه في الزكاة، أما عندما يحسب الغنم الذي عنده ولا يحسب الإبل اللي عنده يحسب الجميع، الذكر والأنثى والصغير والكبير يحسب الجميع، لكن الذي يخرجه يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن تكون أنثى، فلا يجوز إخراج الذكر إلا في حالة نادرة قد يشير إليها المؤلف. الشرط الثاني أن يكون لها عمر معين، فمن كان لديه 25 رأسا من الإبل فتجب عليه بنت المخاض. بنت المخاض هي التي لها سنة كاملة. طيب نعم حياتينا كلام عنها الآن، نعم أكمل. قال فإن لم تكن عنده شيخ سالم، نعم بارك الله فيك، لعلنا نختم عند هذه المسألة إن شاء الله نشرحها ونوقف عندها. الأصل في الزكاة يا مشايخ أنها تخرج من الغنم، تخرج من بهيمة الأنعام من الإناء. الأصل في الزكاة أنها تخرج من الإناء، لأن الإناء لا سيأتينا إن شاء الله أنه في الحساب يحسب الجميع. نعم حياتينا إن شاء الله الكلام عنها في باب الغنم أنها تخرج، أهم شيء أنها تكون أنثى. والأصل في إخراج الزكاة أن تكون من الأنثى، لأن الأنثى في بهيمة الأنعام أغلى من الذكر، لأن الأنثى هي التي يحصل بها الولادة، والأنثى هي التي تحصل بها در اللبن، فلذلك الأنثى أكثر نفعا في بهيمة الأنعام من الذكر، لذلك يجب أن يخرج أنثى، هذا هو الأصل. طيب لو أن إنسانا وجبت عليه بنت مخاض فنظر لدي فلم يجد بنت مخاض ولم يجد أنثى، فيجوز له أن يخرج ذكرا بشرط أن يكون أكبر بسنة، فيخرج ابن اللبون الذي له سنتان، فيخرج ابن اللبون الذي له سنتان. فلاحظوا أنه إذا وجبت عنده بنت مخاض فنظر في إبله فلم يجد بنت مخاض، فنقول يجوز لك أن تخرج الذكر ولكن يشترط أن يكون عمره سنتان. لماذا؟ لأنه وإن كانت بنت المخاض أغلى لأنها أنثى، فإن ابن اللبون أغلى لأنه أكبر. واضح الفكرة يا مشايخ؟ نعم تفضل. لأن أمه تكون غالبا صاحبة لبن، نعم لأنها قد وضعت الحمل ووضعت الولادة وأصبحت أمه تدر اللبن، لذلك سمي ابن اللبون وبنت اللبون بهذا الاسم، لأنه في الغالب تكون ذات لبن وتدر اللبن في هذا الوقت. الحقة سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها التي بلغت 3 سنين التي حق للفحل أن يطرقها، أصبحت تستطيع أن يطرقها الفحل، سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها بإذن الله. أمها تكون ذات ولادة قد ولدت في التي بعدها، سمي بنت المخاض، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل في الدرس القادم في أحكام الزكاة التي تتعلق بزكاة الإبل. نكتفي بهذا المقدار يا مشايخ، ونفع الله بكم، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والقبول. وآخر وصية أوصيكم بها، لا تنسوني من دعاكم، لا تنسوني من دعاكم. بارك الله فيكم أجمعين ونفع الله بكم أجمعين يا مشايخ. لا أبد أنتم اللي تستحملونها، بارك الله فيكم، أبد أنتم اللي تستحملونها يا مشايخ. تفضل شيخ أحمد. من الفقه نتواصل معه وشوف إن شاء الله. أبشر خير، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم. محمد